في الشيخ. هذا السائل من اليمن عبد السلام الفقيه يقول في هذا السؤال: ورد في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي. السؤال: لماذا وردت أداة الشرط في قوله: اللهم إن كنت تعلم، مع أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الشرط المذكور في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم، قوبل بقوله: وإن كنت تعلم أن هذا شر لي. وهذا يقتضي أن الله تعالى عالم إما بهذا وإما بهذا، يعلم أنه خير أو يعلم أنه شر. أما الإنسان فإنه لا يعلم، ولكنه فوض الأمر إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. وحينئذ لا يكون هذا علما معلقا بشر، فالعلم الله تعالى شامل لكل شيء، حاضرا كان أو ماضيا أو مستقبلا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أميت الناس في صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة وبعد الرفع من الركوع دعوت الله سبحانه أن يسقينا الغيث، وفي آخر الدعاء قلت: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما انتهينا من الصلاة انتقدني أحد المصلين بقوله: أنا لا أسيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويجب أن تقول: وصلى الله على نبينا محمد فقط. واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسيدوا في الصلاة، فما قولكم في هذا؟ أولا نقول إن قنوتك للاستسقاء غير مشروع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ورد الاستسقاء عنه إما في خطبة الجمعة أو في خطبة صلاة الاستسقاء أو في وقت غير مقيد بعمل. وأما القنوت لذلك فليس مشروعا. ثانيا، قول القائل: اللهم صل على سيدنا محمد، لا حرج فيه ولا بأس به. وأما الحديث الذي ذكر فيه النهي عن التسويف في الصلاة فحديث باطل لا أصل له. ولكن ينبغي مع ذلك أن لا يذكر الإنسان كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حيث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يذكر كلمة سيدنا، بل لما قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا لا يعني أن الذي لم يذكر سيدنا قد تنقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم ترد فيه أكرم أعظم إجلالا ممن يذكرها في موضع لم ترد فيه، لأن الذي لم يذكرها في موضع لم ترد فيه أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ذكرها في موضع لم تذكر فيه. وعلى هذا فيكون هذا الذي حدثها في موضع لم تذكر فيه هو الذي جعل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدا حقا، بحيث لا نتجاوز ما أرشدنا إليه ولا نتعدى ما شرعه لنا. ولا يفهم النفاهم من قولنا هذا أننا لا نعتقد أن محمدا سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو سيدنا، بل سيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كلما عظمت السيادة في قلب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم اتباعه لسنته بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص عنها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد صالح يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم زوجها؟ وهل يجوز لها الزواج منه إذا طلقها الزوج؟ نعم، لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها ولا أمام أخي زوجها، إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجده من قبل الأب أو من قبل الأم، ولابن زوجها من غيرها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته. أما أقارب الزوج من غير الأصول والفروع، الأصول هم الأجداد وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء أو بنات البنات، هؤلاء هم الذين تكشف لهم الزوجة. أما أقارب الزوج سواء أصوله وفروعه فإنهم أجانب منها. وبناء على ذلك، لو أن الزوج مات عنها أو طلقها فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة من السائل عبد الله الشهري، له مجموعة من الأسئلة. يقول في هذا السؤال: يوجد في مسجدنا مؤذن لا يجيد الأذان شرعا، فهو ينطق الشهادتين بحذف الألف، فهل نطقه بذلك جائز؟ وهو سليم النطق ولا يوجد لديه عاهة أو ذلك، فماذا ترشدونه مأجورين؟ الواقع أن السائل لم يذكر الهمزة التي تحذف، فلا أدري هل الهمزة الأولى أشهد؟ نعم. إن كانت كذلك نعم، فهو لا يمكن أن ينطق بها، لأن الشين ساكنة، والساكن لا يمكن أن ينطق به ابتداء. وإن كانت همزة أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذا أيضا بعيد. وعلى كل حال فليتأكد السائل من نطق هذا المؤذن بأذانه، ثم بعد التأكد يسأل ويبين ويفصح في السؤال. يسأل في سؤاله الثاني ويقول: في أحد مساجد الحارة تخلف الخطيب عن الحضور لصلاة الجمعة، وأخذ البعض من المصلين في الخروج من المسجد يبحثون عن مسجد آخر يصلون فيه لصلاة الجمعة، بينما جلسنا نحن والبعض من المصلين حتى جاء موعد الصلاة وصلينا صلاة الظهر الرباعية، ما هو الخطأ وما هو الصواب في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصواب في ذلك فعل من خرج من المسجد ليطلب مسجدا آخر إذا كان في البلد مسجدا آخر. وأما الذين مكثوا فكان الواجب عليهم أن يذهبوا إلى بيت الإمام ويسألوا عنه حتى يأتي فيخطب، لأنه قد يكون نائما وليس عنده من يوقظه، أو ساهيا ناسيا وليس عنده من يذكره، فإن لم يكن فإنه يقوم أحدهم ويخطب بهم خطبتين تحصل بهما الكفاية، ثم يصلون الجمعة. وأما صلاتهم ظهرا مع إمكان إقامة الجمعة فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم. نعم. في صلاة الفجر وفي الركعة الثانية قرأ الإمام سورة السجدة، وعندما جاء عند موضع السجود سجدنا على أساس بأن الإمام سجد معنا، واتضح لنا بأن الإمام لم يسجد للسجدة وركع وتبعنا الإمام في الركوع، وبعد السلام قمنا وأحضرنا ركعة بالسورة والفاتحة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وماذا كان يجب على الإمام في تركه للسجود؟ أولا نقول إنه لا ينبغي للإمام إذا مر بآية السجدة ألا يسجد، لأن ذلك يشوش على المصلين كما حصل في هذا السؤال، بل إذا مر بآية السجدة فليسجد كما اعتاده الناس وعرفوه، لئلا يشوش عليهم ويلخبط عليهم صلاتهم. أما بالنسبة للذين سجدوا ظن منهم أن الإمام ساجد ثم تبين أنه راكع، فهؤلاء يقومون من السجود ثم يركعون ويتابعون إمامهم وصلاتهم صحيحة. أما ما صنعه هؤلاء من كونهم ركعوا ثم بعد انتهاء الصلاة قاموا فأتوا بركع فهذا غلط، لأنهم لما ركعوا بعد ركوع إمامهم وتابعوه صارت صلاتهم صحيحة لا تحتاج إلى إعادة، والركعة أيضا صحيحة لا تحتاج إلى قضاء. لكن بناء على أن هؤلاء زادوا هذه الركعة جهلا منهم أرجو أن لا يكون عليهم الإعادة، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. بارك الله فيكم. من السودان السائل فرح يقول في هذا السؤال: حكم من يطوف بالقبة أو الضريح وهو جاهل الحكم، هل يكون مشرك شرك أكبر يخلد في النار، وماذا يجب عليه جزاكم الله خيرا؟ الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطوف لا لعبادة صاحب القبر ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادة اعتادها فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركا أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما إن كان يطوف بالقبر أو بالبناء عليه تعبدا وتقربا وتعظيما لصاحب القبر، أو كان يطوف به ذلك ويدعو صاحب القبر ويستغيث به، فإن هذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، يستحق عليه قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. بارك الله فيكم. في فقرته الثانية يسأل ويقول: ما هو طواف القدوم وما كيفيته؟ طواف القدوم هو الطواف بالبيت العتيق أول ما يقدم مكة، فإن كان في الحج أي محرما بالحج مفردا فهذا الطواف طواف السنة وليس بواجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عروة بن المغرس رضي الله عنه وهو في مزدلفة في صلاة الصبح، سأله بأنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى شفته. ولم يذكر عروة أنه طاف بالبيت، فدل هذا على أن طواف القدوم للحاج المفرد سنة وليس بواجب. وكذلك من طواف القدوم إذا طاف العمرة أول ما يقدم، سواء كان متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان محرما بعمرة مفردة، فإن هذا الطواف وإن كان ركنا في العمرة يسمى طواف قدوم أيضا، لأنه متضمن لطواف العمرة الذي هو الركن ولطواف القدوم، فهو بمنزلة من يدخل المسجد فيصلي الفريضة فتكون هذه الفريضة فريضة وتحية المسجد في آن واحد. ولكن أن طواف القدوم يكون لمن حج مفردا، ونقول كذلك يكون لمن حج قارنا، لأن الحاج القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما، إلا أنه يمتاز عنه بأنه حصل على نسكين وأنه يجب عليه الهدي، هدي التمتع، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقد ذكر العلماء أو أكثرهم أن القارن كالمتمتع، وبعضهم أطلق على القارن اسم المتمتع. بارك الله فيكم. السائل يقول: أنا متزوج والحمد لله، ولكن في بعض الأحيان تكون زوجتي خارج المنزل، وعندما أحضر من السوق تناولني الطعام زوجة أخي التي معنا في حوش واحد، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ أما إن كنت خاليا بزوجة أخيك لم يكن في البيت سواكما فإن هذا حرام ولا يحل لك أن تخلو بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وهذا غاية التحذير من الخلوة بالحمو، والحمو هو قريب الزوج، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت لشدة التحذير منه، لأن كل أحد يفر من الموت، فكأنه قال: تفر من الحمو كفرارة من الموت. ونظير هذا قوله فر من المجذوم فرارة من الأسد. والحاصل أن نقول إن كان هذا الذي تناوله زوجة أخيه القهوة والشاي أو الطعام في خلوة فإن ذلك حرام ولا يحل له أن يدخل البيت إلا ومعه أخوه، إذا كان ليس في البيت إلا زوجة أخيه. وأما إذا كان أخوه معه وقدم القهوة أو الشاي أو الطعام لهما جميعا فهذا لا بأس به، وقد جرت العادة بذلك ولا يحصل فيه الشر، اللهم إلا في قضية معينة بأن تكون امرأة الأخ شابة جميلة أو متجملة فهذه قد تحدث شهوة عند أخ زوجها، وحينئذ يكون هذا حراما. نعم. بارك الله فيكم. السائلة ميم ميم أبهى، الحقيقة كتبت بأسلوبها الخاص هذه الرسالة، تقول فضيلة الشيخ تذكر بأنها فتاة من عائلة محافظة وتحمد الله، تقول مشكلتي بأنني كنت على درجة طيبة من التقوى والدين، كثيرا ما أقرأ القرآن وأكثر من الصلاة والتهجد والصيام والعبادات، وكم بكيت كثيرا من خشية الله عز وجل، كنت في سعادة كبيرة لإيماني بالله، ولكن منذ فترة بسيطة تغيرت حالي تماما، أصبحت كثيرة القلق والاكتئاب، أحاول قراءة القرآن ولكن دون جدوى، حتى إذا قرأت لا أستطيع أن أكمل التلاوة، وكذلك إذا قرأت أذكار الصباح والمساء أقول في نفسي لا فائدة منها، لم أعد أهتم بصلاة التهجد أو الصيام، وأحس بأن كل ما أفعله من سيئات بأنه ليس بإرادتي، أصبحت أعيش حياة تعيسة جدا لدرجة أنني أحيانا أنكر البعث والحساب وأنكر عذاب القبر وأنكر الجنة والنار، وأنا الآن إنسانة أخرى لا أعرف ما السبب، وكثيرا ما أخاف من قاتلة السوء، ماذا أعمل يا شيخ محمد مع العلم بأنني فشلت كثيرا في محاولاتي، وجهوني وارشدوني جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى لها العافية وأن يعيدها إلى رشدها السابق، وأبشرها بأن هذا وساوس من الشيطان يدخلها في قلب المرء المؤمن ليعكر عليه حياته ويفسد عليه دينه. ودواء ذلك بأمرين، أحدهما الإعراض عن هذا الشيء وتناسي هذا الشيء والتغافل عنه والاستمرار في العمل الصالح، والثاني وهو حقيقة الأول الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، بأن تقول كلما أحست بمثل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في قلبه وساوس من الشيطان. ثم إن قولها أنها أحيانا تنكر البعث تنكر الجنة والنار هذا أيضا من الوساوس، لأنها لو سئلت أتنكر البعث قالت أعوذ بالله أنا أنكر البعث، لو سئلت أتنكر الجنة والنار قالت أعوذ بالله أنا أنكر الجنة والنار. وبناء على هذا يكون ما يقع في قلبها من مثل ذلك الوساوس أو من مثل تلك الوساوس لا أثر لها ولا ضرر عليها فيه، فلتبشر بالخير ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتستعين بالله عز وجل على الإيمان الراسخ والعمل الصالح. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم عبد الرحمن من الرياض تقول ما حكم من نذر لوالده وقد كان مريضا وأجرى عملية جراحية ثم خرج وتمتع بصحة جيدة مدة شهر ثم عاوده المرض وتوفي، والنذر هو ناقة بقصد إن شفي من هذا المرض وشفي مدة محدودة ثم عاد عليه المرض ثم توفي، نرجو منكم الإفادة. إذا كان الشفاء الذي حصل له أثناء المرضين شفاء تاما لم يبقى فيه أعراض المرض فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر، فتذبح الناقة وتتصدق بها على الفقراء شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وهي برء أبيها. أما إذا كان البرء عبارة عن سكون المرض وأعراض المرض باقية فإنه لا يجب عليها شيء، لأن حقيقة الأمر أن أباها لم يشف من المرض، وهي إنما نذرت إذا شفي والدها. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل جويد يقول في هذا السؤال: عندنا بين القبائل كل قبيلة لها سمة معروفة تضعها على الشاة أو الناقة، وهذه السمة تكون على الوجه حتى يعرف كل فرد غنمه بهذه السمة، فما الحكم في ذلك يا فضيلة الشيخ بجعل هذه السمة على الأذان حيث تختلط هذه الشياة مع الأغنام الأخرى؟ وجهونا حول ذلك. هذه السمة أو الوسم يستعملها الناس من قديم الزمان ليميز الإنسان به ماشيته من ماشية غيره، وهو جائز ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا يجوز أن يكون الوسم في الوجه. وأما الوسم في الأذن فلا بأس به، لأن الأذن ليست من الوجه وإنما هي من الرأس، وكذلك إذا كان في الرقبة أو في العضد أو في الفخذ أو في أي جزء من أجزاء الماشية أو في أي جزء من أجزاء بدن الماشية، لكن يستثنى كما قلنا الوجه فإنه لا يجوز الوسم به. نعم. يقول هذا السؤال يتعلق بزكاة الغنم: في زكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن والحمد لله ونعطيها لمستحقيها، ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة، أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدي للمحتاجين؟ لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد، وضحوا لنا هذه المسألة. الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها: البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، إلا ما دون 25 من الإبل فإن زكاتها الغنم في كل 5 شاة. ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس، أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا، إلا ما كان دون 25 من الإبل فإن زكاة الغنم في كل 5 شاة. نعم. هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة رمز لاسمه بعين عين ميم، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 28 وغير متزوج ويعمل بالخارج وملتزم بأمور الشرع ومؤدي لحقوق الله عز وجل، يقول: المشكلة عندما أذهب لوطني أثناء فترة الإجازة ألاحظ أن الجميع يحضرون للسلام علي، منهم الأقارب وغير الأقارب وأصحاب رجال ونساء، وعند حضوري هؤلاء غير المحارم أقوم بالسلام عليهم، أنا لا أصافح النساء إلا المحارم، والبعض من هؤلاء النسوة يقومن بالسلام علي باليد ويقبلنني من الجبهتين، وأنا محرج من ذلك، ماذا أفعل مع هؤلاء النساء العجائز كبار السن والبعض منهن فتيات فأضطر لمصافحتهن باليد بدلا من التقليل، ما توجيهكم لنا والصواب في ذلك والحال ما ذكر؟ الصواب في هذا أنه لا يجوز لك أن تصافح من ليست محرما لك، سواء أكانت شابة أم عجوزا، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وإذا كان النظر إلى الوجه محرما فالمصافحة أشد وأعظم، ويجب عليك أن تنصح هؤلاء النساء إذا مردنا أيديهن إليك وأن تقول إن هذا ليس بجائز. والذي فهمته من هذا السؤال أن هؤلاء النسوة اللاتي يسلمن عليه يكن كاشفات الوجوه، فإن كان الأمر كما فهمت فهذه أيضا بلية أخرى، فعليه أن ينهاهن عن كشف الوجه أمامه، لأن هذا من النهي عن المنكر وهو فرض. وإذا كان ذلك وإذا كان فعله هذا اتباعا لمرضات الله والتماسا لمرضات الله عز وجل، فإن الله تعالى سوف يرضى عنه ويرضى عنه الناس، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. ولا يضره إذا قال لهن بكلام لين إن هذا لا يجوز لا لي ولا لكن، لا يضره هذا شيئا، بل هذا مما يزيده مما يزيده هيبة واحتراما بين ذويه من النساء. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.